الفرقة يعني الفرقة الناجية، الفرقة الناجية التي يعني وردت في الحديث، هل تعني مجموعة بعينها لا وفئة لها شعارات لا معينة، لا أم هي مجموعة من رجال في لا أزمان لا مختلفة؟ لا لا لا أرجو توضيحها يا سيدي، الله يجزيك خير. ايش بدك توضيح؟ بارك الله فيك. انت عم يعني هذا تسأل، انت عم تسأل هل تعني؟ الجواب لا. جزاك الله. النفي، هل انت تستطيع اذا نفيت شيئا ان تشرحه؟ الذي يحتاج الى شرح هو الشيء الايجابي. هو عفوا يقفز الى الذهن اسمح بانه لي، معلش، يعني انه فرقه معينه ما بذاتها. انا ما اطلب منك اعتذار عن سؤالك، لكن اريد ان تلاحظ معي ان السلبيات ما تحتاج الى شرح، بارك الله فيك، لكن الايجابيات هي التي تحتاج الى شرح. فالان هل تسمح لي بسؤال تفضل يا شيخ. مقابل سؤالك؟ واحد اثنين ثلاثة، وان كانوا يساوون سؤالين يعني. تفضل. شو رايك بما سمعت من انه لا يمكن للمسلم ان يكون من الفرقة الناجية الا اذا عرف الحديث الصحيح من الضعيف اولا، وبالتالي اتخذ هذا العلم وسيلة لمعرفة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم معرفة ما كان عليه الصحابة؟ شو رأيك بهذا؟ كلام طيب، ما اقدر جزاك اقول الله شيء، خير. ما بقدر اقول يعني هذا كلام جيد. نحن نقول، اسمح بارك لي، الله فيك. إذا كان كلاما طيبا نقول طيبا الله جميعا، وحينئذ فليبلغ الشاهد الغائب، لأن هذا الكلام يجب توليه إلى الناس وتفهيمهم، لأن الأمر كما قال تعالى كمبدأ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.